السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع بيننا تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة. Before we start, Allah yubarak fikum, qabla al-bada, I forgot yesterday to read this letter. One brother said, could you please have everyone make dua for Abdul Wadud's mother? She is in the hospital, and his family, please. So Allah yubarak fikum, if you make dua for the mentioned people, Allah yukrimukum. Like now, if you want. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج كيف حالك؟ كنا أمس قد تكلمنا في كرامة السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه. We talked yesterday a little bit about the karama of Sayyid Ahmad Arifa'i radiallahu anhu. May Allah raise his rank. وهذا الرجل وكرامته هذه يضايقاني ويزعجان الوهابية وأمثالهم كثيرا. This man, Sayyid Ahmad Rifa'i, and his karama bother a lot the Wahhabis. لأمرين اثنين, for two reasons. الأمر الأول أن السيد الرفاعي رضي الله عنه كان كثير الاعتناء بعلم التوحيد. The first matter is that Sayyid Ahmad Rifa'i used to take big care of the knowledge of Al-Aqidah, the issues of Al-Aqidah. وكان يكثر التحذير من العقائد الضالة الفاسدة. And he used to warn a lot against the deviated creeds. Perverted creeds, bad creeds. وكان يبين بالحجة والدليل فساد كلامهم. And he used to clarify with the proofs the invalidity of their sayings. كان يكثر من بيان ذلك لخصوص لخاصة أتباعه وعامة المسلمين. He used to clarify these issues for the elite among his followers and for the Muslims in general. ولذلك وكان كثير التحذير من التشبيه. And he used to warn a lot against likening Allah to the creation. ويبين أن الأحاديث المتشابهة والآيات المتشابهة لا يجوز حملها على الظاهر. He used to make it very clear that it is not permissible to interpret the متشابه verses and the متشابه hadith according to the apparent to their apparent meanings. وكان يبين أن فعل ذلك كفر مخرج من الدين. And he used to mention it very clearly that those who interpret these verses and hadith according to their apparent meaning, by this they are committing blasphemy. ولذلك أتباعه من بعده درجوا على هذا المنهج. And this is why his followers after him, those who connected themselves, if you want, to the Rifa'i way, linked themselves to the Rifa'i tariqa, to his tariqa, used to do the same thing. وَلَمْ يَسْرِ بَيْنَهُمْ عَقَائِدُ ضَالَّةِ سَرَتْ بَيْنَ بَعْضِ الصُّفِيَّ الْأَخَرِينَ. And they did not accept bad creeds that were accepted by some of other Sufis, some followers of other tariqas, let me say. هذا أمر. This is one issue. الأمر الثاني أن كرامة السيد أحمد الرفاعي فيها نقض لأساس كلام الوهابية بالاستعانة والنداء. The second issue is that the كرامة that happened to السيد أحمد الرفاعي, what happened with him, contradicts totally, it invalidates what they say about calling upon dead people or people who are away, who are not in one session, asking them for things. لأن السيد أحمد الرفاعي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته. Because السيد أحمد الرفاعي said السلام عليكم to the Prophet عليه الصلاة والسلام after the death of the Prophet. وطلب منه شيئا, طلب منه أن يقبل, أن يعطيه يده, أن يمد له يده ليقبلها. And he asked something from him. He asked him to give him his hand so he can kiss it. وحصل هذا, and this happened. فإثباتها نقض لكلامهم. So if one says this is confirmed, then automatically this implies immediately that the saying of the Wahhabis is invalid. لأنهم يقولون هذا شرك, because they say this is shirk, this is taking partners with Allah. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعين على شرك. And the Prophet صلى الله عليه وسلم do not help anyone who is committing shirk or blasphemy. He does not do that. He does not help anyone who is doing in that. Was doing it in لذلك يجتهد الوهابية في الطعن بالسيد أحمد الرفاعي وبأتباعه وينكرون كرامته. This is why وكرامات أتباعه. This is why the Wahhabis put their effort in discrediting Sayyid Ahmad al-Rifa'i, denying the karama that occurred for him, discrediting his followers and denying their karamas. وليس لهم في كلامهم مستند. They don't have any valid issue to rely upon it in what they said. they don't have any valid proof for what they say. إذ لا مانع من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته, because there is no nothing that there is no prohibition in addressing, talking to the Prophet عليه الصلاة والسلام after his death. والطلب منه, and to ask him for certain things. والاستمداد منه, to ask help from him. أو من أولياء الصالحين, or from the pious Muslims, from the waliyas. ومشايخ أهل السنة لهم بحوث رائقة في هذا. If you check the books of Ahl-Sunnah, the scholars of Ahl-Sunnah, they clarified this issue in a very expanded and nice way. الشيخ تقي الدين السبكي مثلا, like did, كما فعل السبكي تقي الدين, as الشيخ تقي الدين السبكي did, كما فعل الشيخ بهاء الدين الرواس, as الشيخ بهاء الدين الرواس did, كما فعل الشيخ محمد عابد السندي, as الشيخ محمد عابد السندي did, among the later scholars, وغيرهم كثير, and many others did the same. ولا بأس أن نلخص كلامهم. Let us try to summarize what they said. يقال إن قدر المنع, يعني لماذا يمنعون, لابد للمنع من سبب. المانع المنكر لتلك الكرامة والمانع من الاستمداد من الأولياء والأنبياء بعد موتهم, لابد يمنع له سبب حتى يمنع. لا يقول هو, لا يزعم أنه يمنع من عند نفسه بالتشهي, أليس كذلك؟ بل يزعم أن له سببا. لننظر في الأشياء التي يمكن تقديرها سببا لذلك, ثم نبين أن كل واحد منها لا يصلح أن يكون مانعا, فينتفي المنع من أصله. Let's check the reasons that those who claim that it is not permissible to call upon the Prophet, the Prophets, or a wali after their death. Let's check the possible reasons that they might come up with to say that this is prohibited. And inshallah, we will together clarify that each and every one of these reasons cannot be, is not a valid reason to prohibit this matter. Then it would become clear that this matter is not prohibited. There is no room for the prohibition of this issue. Okay. إن قدر المنع لإنكار أن للميت شعورا وسماعا بعد موته, فالجواب أن الأحاديث الكثيرة تشهد بعكس هذا. If one says you are not permitted to call upon a prophet after his death or the like, because when one dies, then one cannot hear or feel what goes around after that. If one says that, we say your statement contradicts the confirmed hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام, the well-known صحيح حديث. من ذلك حديث البخاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني, وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها, يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. Among these hadith is the hadith narrated by Al-Bukhari that when a person dies and they carry the body to go and bury this person, if this person was a pious person, then his soul would say, hurry up, bury me. If this soul is not the soul of a pious person, if this person is not a pious, if he fears the punishment of Allah, if he knows that he is going to be tortured, or fears the punishment of Allah, it would say, where are you taking me? Don't rush. And this saying is heard by everything except by the human being. And if the human being would hear this statement, then one would faint. فهذا الحديث يدل على أن الميت بعد وفاته له شعور. روحه لا ينعدم شعورها. This hadith clarifies in a very good way that after dying, the soul of the dead person still feels what is going around it. What's going around. وكالحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذ يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه فيسألانه ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد, إلى آخر الحديث المعروف عندكم. Likewise is the other hadith narrated also by Al-Bukhari, that when the person is buried, two angels with the color dark navy blue, after the person is buried, he hears the tapping of the people when they are going away from his grave. Two angels come at that moment and make to him, they make him sit and they ask him, what did you used to say about Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, etc. till the end of the hadith, which is known for you. هذا أيضا يدل على أن الميت في قبره له شعور وإحساس ومعرفة رجع له عقله. This tells us that after one is buried, the dead person then feels and knows. He has a feeling, he has knowledge, he is conscious again. سيدنا عمر رضي الله عنه لما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة, كانت كان يسمع ذلك، قال: أترد عقولنا علينا يا رسول الله؟ When our master Umar heard this for the first time, he asked the Prophet عليه الصلاة والسلام, after being buried, do we become again conscious with our minds? النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. The Prophet عليه الصلاة والسلام said yes. قال فبفيه الحجار، يعني ما عاد عنده شيء يقوله. تعجب، أول مرة يسمع ذلك. So Umar was very surprised when he heard that for the first time. إذن عقل الإنسان يرد عليه بعد دفنه. So one after being buried again is conscious. ليس فاقد الإحساس. He is not without any consciousness or without any feelings in the grave. كذلك روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مرة إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. Also Muslim narrated that the Prophet عليه الصلاة والسلام one time went to the cemetery, and when he arrived there he said السلام عليكم دار قوم مؤمنين. He said السلام عليكم believer people who are buried there in this place. Then he added, Inshallah, soon we are going to be like you. We are going to join you, to be in the same situation as you are. فهذا خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام للأموات. In this hadith, the Prophet عليه الصلاة والسلام was addressing dead people. Isn't it the case? He talked with them. كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وتكليم من لا يرجى سماعه عبث. الأنبياء لا يفعلونه. Talking with someone whom you do not have any hope that this person is going to hear you or understand what you say is not a good issue. It's not a good sign. It's not a good attribute. إذن يمكن سماعهم. Then the dead people might hear the one who's talking with them after they are buried. كما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. As the Prophet عليه الصلاة والسلام talked with them. لو كان لا يرجى سماعهم لما خاطبهم. If there were no hope for them to hear what he's saying, he wouldn't talk to them or them understand. هذا الحائط أنا لا أرجو أن يسمعني ولا أن يفهم ما أقول. I don't have any hope that this wall would hear me if I talk to it or understand what I say. إذا كلمته ماذا تقولون عني؟ So if I talk to it, what do you say about me? You know. Yeah, crazy. Prophets are not like that, for sure. واضح أليس كذلك؟ It's clear, isn't it? هكذا شأن عقيدة أهل السنة. الوضوح والقوة. This is how the creed of أهل السنة is strong and clear. بل قد ثبت في حق الموتى في حق بعضهم ما هو أكثر من سماع سماع كلام الأحياء لهم. For some dead people, it was confirmed certain things that are, beyond just hearing what an alive person is saying to them. بعضهم رجع إلى الحياة بعد أن مات قبل الدفن. Some of them, they became alive again before they were buried. أليس أحيا سيدنا عيسى ميتا بإذن الله؟ Isn't it the case that Prophet Isa made a dead person alive again with the will of Allah تبارك وتعالى؟ بلى, yes. هذا أعجب, هذا أقوى من مجرد سماع الحي. This is beyond just hearing what an alive person is saying. بعضهم بعدما مات في هذه الأمة أيضا, and in this nation this happened. بعضهم بعدما مات رجع فقام فقعد فتكلم ثم مات من جديد. Some of them after they died they got back to life, they sat, they spoke, then again they died. هذا حصل في هذه الأمة. This happened in this nation. ليس فقط ما حصل في الأمم السابقة. Not just in the previous nations. في القرآن ذكر عن أكثر من حالة, ليس حالة واحدة, عن أموات رجعوا إلى الحياة. In the Quran, it is mentioned in more than one cases about dead people who were brought again to life. وفي هذه الأمة حصل, and in this nation this happened. الحافظ ابن أبي الدنيا ألف كتابا في هذا. الحافظ ابن أبي الدنيا authored a book about this issue. سماه من عاش بعد الموت. He called this book Those Who Came Back to Life After They Died. This is the title of the book. من جملة ما رواه فيه, among what is narrated in this book, أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما مات زيد بن خارجة تنافست الأنصار في غسله. أنس said when one of the companions, Zayd ibn Kharija, died, the people, Al-Ansar, everyone among them, every tribe of them, wanted to take care of washing him. حتى كاد يكون بينهم شيء. يعني, they were close even to have disagreement, no more than a disagreement, like a big disagreement among them about it. ثم استقام رأيهم على أن يغسله الغسلة أن يغسله الغسلة الغسلتين الأوليين ثم يدخل من كل فخذ سيدها فيصب عليه الماء صبة في الثالثة. Then they agreed that specific people will wash him the first two times, and the third time, the third wash, from each tribe, the head of the tribe would get in and put some water on him, wash a part of him in the third time. قال أنس فأدخلت أنا في من دخل. Anas said, they took me with them when they went in. فلما ذهبنا نصب عليه تكلم. When we wanted to put water on him, he started talking. فقال مضت اثنتان وغبر أربعة. He said, two passed and other four غبر مضى. And other four past. فأكل غنيهم فقيرهم. Then after that, the rich one would take unrightfully what the poor one has. فانفضوا. So they became dispersed. لا نظام لهم. In chaos. ثم تابع. Then he continued. أبو بكر لين رحيم بالمؤمنين شديد على الكفار لا يخاف في الله لومة لائم. Then he continued. أبو بكر is a soft person with the believers, a strong person when dealing with their enemies. And when he wants to do something that Allah ordered to do it, he doesn't care about the saying of anyone about this issue. وعثمان لين رحيم بالمؤمنين. And Uthman is very nice and very merciful to the believers. وأنتم على منهاج عثمان فاسمعوا وأطيعوا. And you are now at the time of Uthman, so listen for him and obey him. ثم خفت. Then his voice went down. فإذا اللسان يتحرك وإذا الجسد ميت. Then his tongue was moving, but he was dead. There was no life in his body after he said what he said. وروي ذلك عن غير أنس رضي الله عنه أنه شهده. Other than Anas, also among the companions, witnessed this matter and narrated it. هذا مثال عن شيء حصل بعد الموت. هذا أكثر من مجرد سماع الميت لخطاب من يخاطبه. This issue goes beyond just the dead person hears, beyond just the dead person hearing another person talking to him. وروي غير ذلك. Other incidents. Incidents were narrated like that. في الحرب مع مسيلم الكذاب قتل رجل من الأنصار. While the Muslims were fighting against the army of Musaylimah, the liar, a person from Al-Ansar was killed. They were searching for him among the killed people. فكانوا يبحثون عنه بين القتلى. فسمعوا قتيلا يقول محمد رسول الله. أبو بكر الصديق. عثمان اللين الرحيم. So they heard a dead person, a killed person, saying Muhammad is the messenger of Allah. Abu Bakr is nice and merciful. Abu Bakr is as-Siddiq, a person with a very high level in piety. And Uthman is very nice and merciful. وهكذا غير هذا. And other stories are narrated about this issue. إذا قدر المنع لأجل أن الميت لظن أن الميت لا يحس بعد موته بشيء ولا يشعر بشيء فهذا المنع ممنوع. So if someone claims that you cannot address the prophet after his death, or a prophet after his death, or a pious person after his death, Because after death, the dead person does not feel or know anything, then it's clearly that this claim is invalid. The hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam show its invalidity. وَإِنْ قُدِّرَ الْمَنْعُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ خِطَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وَإِنْ قُدِّرَ مَنْعُ خِطَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنِدَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِكَوْنِهِ غَائِبًا غَيْرَ حَاضِرٍ أَيْضًا الْمَنْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ. Now if the person says, no, I do not say that that person does not feel anything or knows anything. No, that that person might feel and know what goes around, etc. That that person understands and hears. Yes, I agree with that. But I say it is not permissible because he would not be present. He is away from you. So you can't say, Ya Rasulullah, after his death, he is not present with you. Then one would say, this is not valid also. لأنه قد ثبت في حديث الطبراني أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ذهاب بصره فقال له إت الميضاء فتوضأ وصل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فها قد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنه. If we tell such person, or such person is told, what you are saying is invalid, isn't it narrated by a sahih chain of narrators that a blind man came to the Prophet عليه الصلاة والسلام telling him, I'm facing difficulties because I don't see. So he thought that the Prophet عليه الصلاة والسلام would make dua for him so he would be cured. The Prophet alayhi salatu wasalam told him, go make wudu, pray two rak'ahs, then say, O Allah, I ask you by the Prophet sallallahu alayhi wasalam, O Rasulullah, O Muhammad, I ask Allah tabaraka wa ta'ala by you so I would be cured. The Prophet عليه الصلاة والسلام, النبي عليه الصلاة والسلام, علم هذا الأعمى أن يناديه بعيدا عنه في غير حضرته. The Prophet عليه الصلاة والسلام taught this blind man to call upon him while he was not in his session. فكيف يكون هذا ممنوعا? So how would this be prohibited? لو كان حواما ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى. Had it been the case that this hadith, this issue is prohibited, the Prophet عليه الصلاة والسلام would have not told this blind man to do that. وهذا الحديث صحيح, and this hadith is صحيح. الترمذي صححه والطبراني صححه والمنذري صححه والسبكي صححه وغيرهم من الحفاظ. This hadith is a صحيح hadith. الترمذي said that it is صحيح. الطبراني said it is صحيح. المنذري said it is صحيح. السبكي said it is صحيح. And others among the great experts of hadith, great scholars of hadith, said that this hadith is صحيح. ثم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل الصحابي الذي شهد هذا من النبي الذي حضر قول النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى اذهب إلى الميضة فتوضأ إلى آخره، جاءه شخص يريد حاجة لا تنقضي، علمه أن يفعل الأمر نفسه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Then after the death of the Prophet عليه الصلاة والسلام, the companion who witnessed this incident, who witnessed the blind person talking with the Prophet and the Prophet عليه الصلاة والسلام teaching him what to do, a man came to him saying to him, "This such and such matter is not done. I need it and it's not fulfilled." So this companion told him to go make wudu and to say the same statement that the Prophet alayhi salatu wasalam taught the blind companion to say. لو كان هذا شركا ما علمه هذا الصحابي لهذا الرجل. Had it been the case that this is blasphemy of taking partners with Allah, this companion would have not taught this to the person who came to him and asked him about that. وهذه القصة قصة الصحابي أيضا صحيحة. This story of the companion is also confirmed. الحافظ الطبراني قال عنها صحيحة صححها. الحافظ الطبراني said it is confirmed. And remember, it occurred after the death of the Prophet عليه الصلاة والسلام. والحافظ المنذري نقل تصحيحه ووافق عليه. الحافظ المنذري copied from الطبراني that he said it is صحيح and agreed with him upon that. والهيثمي نقل ذلك وأقره. Also الحافظ الهيثمي copied this from الطبراني and agreed with him. وغيرهما من الحفاظ and other people among the great scholars of hadith. فلا معنى لإنكار من ينكر ذلك. So the one who denies this matter does not have any proof for what he's saying. ومن عجيب الأمور أن ابن تيمية لما رأى أن الحديث صحيح وأن الحفاظ نصوا على صحته ولم يكن له طريق للطعن فيه في إسناده أوله تأويلا عجيبا. ابن تيمية when he saw that this hadith is صحيح and there is no way for him to say it is not صحيح, because sometimes he did that about some other hadith, but with this one the issue was very explicit by several people, experts in hadith before him, people whom he couldn't dispraise. So they said, it is sahih, it is sahih. So when he saw that, he tried to infer a meaning other than the apparent meaning to this hadith. قال لما قال الأعمى اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد معناه اللهم إني أسألك بدعاء محمد لي. He said when the أعمى said, the blind person said, اللهم O Allah, I direct myself, I ask you by Prophet Muhammad. He said this term by Prophet Muhammad means by the supplication of Prophet Muhammad. Although it doesn't say that in the hadith. هذا تأويل بلا دليل. This is giving infer a meaning other than the apparent meaning without any proof. وهو ممنوع. لا يجوز. And it is not permissible in the religion to do that. الله. وهو يخالف ما فهمه. انتبهوا. وهو يخالف ما فهمه الصحابي الذي شهد هذا الحديث. And it goes against, on top of that, also, it goes against the understanding what the companion who witnessed this hadith understood. لأن الصحابي ما فهم منه التوسل بدعاء النبي له, because the companion did not understand from that that it means ask Allah by the dua, the supplication that the Prophet was making for him. إنما فهم منه التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو نص الحديث. Rather, he understood from that that it is making التوسل by the self of the Prophet عليه الصلاة والسلام, as it is mentioned in the hadith, as the hadith says. ولذلك علم الرجل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول نفس الدعاء. And this is why he taught the man who came to him after the death of the Prophet عليه الصلاة والسلام to say the same دعاء. ولم يكن النبي يدعو لهذا الآخر. And the Prophet was not making دعاء to the second person who came to him after his death. لكن هكذا شأن ابن تيمية وأتباعه, يحرفون ما يحلو لهم ويتركون قول السلف الصحابة فيما يحلو لهم ويتمسكون بزعمهم به فيما يحلو لهم. But this is the way of Ibn Taymiyyah and his followers. Whenever they want, they leave out the apparent meanings of the hadith and the verses. And whenever they want, they say, we adhere to the apparent meaning. It's not permissible to go to leave out that. Whenever they want, they say, we follow a salaf, the companions did not do this, we don't do it. And whenever they want, they leave out what the companions did and understood. لأنهم في الحقيقة لا يتبعون إلا هواهم فيدورون حيث يدور هواهم. Because in reality, what they follow only is their bad inclinations, what they think. They don't follow what the Prophet عليه الصلاة والسلام came with and what the companions did. MashaAllah. And said and believed. ومما يدل على فساد ذلك, إلى هنا واضح. Up till here, is it clear? ومما يدل على فساد ذلك أيضا ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. What tells us that this claim is invalid also is what is narrated by al-Bukhari in his book al-Adab al-Mufrad. قال حدثنا أبو نعيم. اسمعوا معي. Listen. البخاري قال حدثنا أبو نعيم. البخاري said أبو نعيم told us. حدثنا قال حدثنا سفيان. أبو نعيم told us that سفيان told them. عن أبي إسحاق. From أبي إسحاق. عن عبد الرحمن بن سعد. From عبد الرحمن بن سعد. قال that he said خدرت رجل بن عمر. The leg of Ibn Umar had an illness, a specific illness called khadar. I don't know how to. It's a little bit close to paralysis. خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس اليك. A man told him, mention, say, the most beloved person to you. فقال يا محمد. He said, O Muhammad, صلى الله عليه وسلم. هذا كان بعد وفاة رسول الله. This occurred after the death of the Prophet صلى الله عليه وسلم. وفيه نداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. It shows that it is permissible to call upon the Prophet عليه الصلاة والسلام after his death. وهذا النداء هو رجاء حصول طلب حاجة. And this call is linked to the desire and the hope of something to happen. الذي هو شفاء الرجل, which is for the leg, his leg to be cured. فهذا يشهد, أثر يشهد على فساد قول الوهابية. This is an incident from one of the great companions that shows that what the Wahhabis say is invalid. وهذه كانت عادة العرب, and this was the habit of the Arabs. كانوا هكذا يتداوون من الخدم. This was the way to cure if any one of them gets this illness. يذكرون أحب شخص عندهم. They would mention the most beloved person for them. فيتعافون, and they got cured. They would get cured. Then ابن عمر هكذا فعل. This is what ابن عمر did. فتعافى. Immediately he was cured. نهض فقام على رجله كما يقوم الجمل حين يفك. He stood up, standing on his feet, just like the camel when it's untied. He stood up immediately. He would stand up immediately. هذا الحديث الوهابية يحاولون الطعن فيه. The Wahhabis try to say that this hadith is not صحيح. يقولون, are you listening? I'll go into a little bit of details here. سأفصل قليلا هنا. يقولون أبو إسحاق أحد الرواة, أليس أبو نعيم رواه عن سفيان, وسفيان رواه عن أبي إسحاق, وأبو إسحاق رواه عن من؟ عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن عمر. أحد الرواة هو أبو إسحاق. This hadith is narrated by أبو البخاري, narrated it from أبو نعيم. أبو نعيم narrated it from Sufyan. Sufyan narrated it from Abu Ishaq. Abu Ishaq narrated it from Abdul Rahman ibn Sa'd. Abdul Rahman ibn Sa'd narrated it from Ibn Umar. Okay? طيب. They searched. They did their effort. How to get out of this hadith? What to do? Because they don't follow the hadith really. They came up with something. They said Abu Ishaq and Al-Albani did that. Al-Albani فعل هذا. Al-Albani قال Abu Ishaq اختلط في آخر حياته وكان يدلس وقد روى بالعنعنة فلا تقبل روايته، فلا يثبت هذا الأثر. They said أبو إسحاق اختلط، يعني صار عنده ضعف في عقله. الاختلاط درجات، منها كثرة النسيان، ومنها ما هو أعلى حتى تتداخل الأمور عند الشخص، لا يعود كلامه منتظما ولا فعله منتظما. Okay, I didn't translate. Al-Albani said, Abu Ishaq, at the end of his life, he became disturbed. His mind became disturbed. And this is something that they use, the term used in Arabic is mukhtalit. One would be attributed by being mukhtalit. Mukhtalit means, if you want, mixed up. There are levels for that. The lowest level is for one to forget a lot. And there are levels more severe than that. So one doesn't speak properly, doesn't act properly, etc. So he said, Al-Albani said, Abu Ishaq at the end of his life became in this situation. And he was, okay, I'll explain. He was mudallis. Mudallis. And in this case, in this hadith, he narrated with the term an, that means from. And when a person who is mudallis narrates with this term, then his narration would not be accepted, so this hadith is not confirmed. التدليس ما معناه؟ التدليس معناه أن يكون الشخص لقي شيخا من المشايخ لكنه لم يسمع منه حديثا من الأحاديث، سمع منه أشياء ولم يسمع أشياء. الحديث الذي لم يسمعه منه لا يقول فيه حدثنا فلان، يقول عن فلان، وهو صحيح عنه لكن لم يسمع منه وسمع من واسطة عنه. لما قال عن فلان أوهم السامع أنه سمعه منه، لأنه هو معروف أنه لقيه وأخذ منه. لما قال عن فلان أوهم السامع أنه سمعه وهو لم يسمعه في الحقيقة، فهذا ليس كذبا ترد به روايته، لكنه شيء قبيح ليس حسنا، لكنه شيء قبيح. فمن كان كذلك لا يقبل منه إذا روى بعن حتى يقول حدثنا. الرواية بعن لا تقبل منه، لأن عن عنده لا يريد بها حدثنا، ليس كما يقصد غيره حدثنا سمعت منه قال لنا، لا، عن يقصد بها هو وصلني من طريقه بواسطة يعني، فلا يقبل منه الحديث إلا أن يقول حدثنا. قالوا أبو إسحاق مدلس، ومظبوط أبو إسحاق كان مدلس، كان جبلا من جبال العلم، وكان أحيانا يدلس، يمكن كان لا يتنشط لذكر كل الإسناد، كان يدلس مع أنه كان جبلا من جبال العلم، كان يدلس. قالوا أبو إسحاق مدلس روى بعن، إذن لا يقبل منه الحديث. اختلط في آخر حياته، ولعل هذا رواه بعد الاختلاط، وكان يدلس وروى بعن، إذن الأثر كله غير صحيح. هكذا قال الألباني. So what is a مدلس؟ A مدلس is a person who met a sheikh, heard certain things, certain hadith from this sheikh, and did not hear other hadith from him. So when he narrates to others what he got from this sheikh, sometimes he might say from so and so, and he mentions the sheikh, and he says the hadith that he did not hear from him, rather he heard it from someone who heard it from that sheikh, without saying that. So he doesn't lie. He does not say, I heard it from him, while he did not hear it from him. No. He says from so and so. Usually, and apparently, using the term an, which means from. Usually the Arabs, when they speak and they say an, it means I heard it from him. I witnessed. He told me. I was there. But also sometimes it can be used to mean from his route. So he uses the term an, meaning from his route, and the one who hears it from him, what does this person think? This person thinks that he heard it from him when he said from so and so. Because why? Because this person is his sheikh. It is known that it is his sheikh. And he heard from him things. Okay? If I say now, from Abu Huraira, all of you would know I didn't hear it from Abu Huraira. So it's not tadlis, it's not mudallis, because I did not meet him. I did not learn from him. But if someone met another sheikh and learned from him, and this, and sometimes he mentioned him, if this person sometimes mentions things from that sheikh which he did not hear from him, saying from my sheikh, and he says, the people would think that he heard it from him, he was there, because they know that he met him and he learned from him. While truly, he did not. Now, such a person is not a liar. So his narration is not abandoned. Actually, he's saying from because he does not want to lie. But this is a bad issue to do. This is not good. And a person who's like that, the scholars of hadith do not accept his narration except if he or she says, I heard it. Actually, this issue is not known among, usually among the woman who narrated the hadith. Usually the woman who narrated the hadith wouldn't do it. Only some men do it among those who narrated the hadith. So Al-Albani said, Abu Ishaq was like that. And he used the term from. He did not use the term I witnessed, I heard from Abdul Rahman ibn Sa'd. He said from. And he was a mudallis. At the end of his life, he was mixed up, so maybe he mentioned this hadith at this stage of his life. On top of that, he was mudallis. He used the term an, which means from, and so his narration is not accepted. This narration is not accepted. And this hadith would not be valid. هكذا قال الألباني. This is what الألباني said. لكن الألباني لم يكن حافظا. But الألباني was not an expert in this field. ومثل هذا لا يتكلم فيه إلا أهله. Such matters are not accepted except from the experts in the field. لأن غير الخبير قد يقول كلاما يظنه صحيحا قويا ويكون متهاويا. The one who's not an expert might say things that he thinks strong and correct while they don't have any value. أولا دعوة الاختلاط ما ثبتت عن أبي إسحاق. First, saying that Abu Ishaq was mixed up at the end of his life is not correct from him. Okay? في آخر حياته حصل بعض الناس روى عنه أنه حصل له شيء من النسيان لبعض الأحاديث وهذا ليس اختلاطا. هذا يحصل لأي إنسان. At the end of his life, some people said from him that at the end of his life he forgot few narrations that he narrated. And this is not considered mixed up. This happens for any person, to any person. وهذه الحكاية هذه حتى هذه التي تحكى عنه إسنادها منقطع. And this issue is not confirmed that it occurred to him. Even this issue, it was said about him without being narrated through a continuous chain of narrators. طيب وعلى فرض أصابه على فرض أنه أصابه اختلاط. And if it didn't happen, but if Abu Ishaq was at that stage at the end of his life. الراوي عنه سفيان, the one who narrated this hadith from him was سفيان. أي هنا والمقصود سفيان الثوري, which is سفيان الثوري. وهو روى عنه في مقتبل حياته, أخذ منه في أول لم يأخذ عنه في آخر عمره. And Sufyan did not learn from Abu Ishaq at the end of his life. حتى لو فرضنا أن أبا إسحاق اختلط في آخر عمره فهذا كان مما رواه قبل اختلاطه. So even if it was correct that Abu Ishaq became mixed up at the end of his life, this was something that he narrated before the end of his life, before that stage. إذن مقبول. So it is accepted. واضح؟ إلى هنا واضح؟ نعم. طول بالك. لا لا, إذا حصل من الشخص لو مرة في حديث واحد يقال عنه مدلس, ليس معناه كل ما رواه. لا, ولو كان دلس فيه لما قبلت روايته. نحن عم نقول روايته مقبولة. اصبر اصبر بعد ما أنهيته. Be patient, I didn't finish yet. طيب بقي الأمر الثاني الذي هو التدليس. Now still remains the other issue, which is being a مدلس. أبو إسحاق كان جبلا في العلم. أبو إسحاق السبيعي كان جبلا في العلم. أبو إسحاق, this person أبو إسحاق is أبو إسحاق السبيعي. He was a very, how do I say, a very very knowledgeable person, very knowledgeable person. أخذ من أكثر من 20 من الصحابة. أكثر. He learned from more than 20 or more than 20 of the companions. عدا عن التابعين. And from the followers of the companions. هو نفسه كان من التابعين. He was among the followers of the companions. وكان حفظه يعني كان عالما كبيرا. He was a great scholar. الأئمة الستة حديثه رواه في كتبهم. البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة. All the six scholars, البخاري, مسلم, أبو داود, الترمذي, النسائي and Ibn Majah, narrated hadith from his route in their books. لكن دلس في بعض الأحاديث. نعم. But in some hadith, he was مدلس. He did that. روى بعن ما لم يسمعه. He narrated using the term عن issues that he did not hear from the one whom he is narrated from the person he didn't hear from whom he is narrating this issue, this hadith. لكن هذا الخبر وله طريق أخرى عن أبي إسحاق غير هذا الطريق. But this hadith is narrated from Abu Ishaq from another route. هذا الخبر يرويه شعبة عن أبي إسحاق أيضا. This hadith is narrated from شعبة from Abu Ishaq. وشعبة واحد من أكابر أهل العلم. شعبة was one of the great scholars. ومن حفاظ الحديث الأقوياء and one among the experts in the field of hadith. وكان يكره التدليس جدا. And he used to hate this issue narrating by using the term عن without hearing from the person very much. وكان لا يروي أي حديث فيه تدليس. And he used not to narrate any hadith that has this issue in it. فكان يبحث في الذي روى الحديث واستعمل كلمة عن إذا كان مدلسا هل سمعه من الذي يروي عنه أو لم يسمعه. So he used to check when a mudallis says an fulan from so and so. Did this person hear it from him or not? He wouldn't just narrate from him that he said an fulan from so and so. No. He would search. Did he hear it from the person, from that person, or he did not hear it? يبحث. يسأله. أحيانا يسأله. Sometimes he would ask him, سمعته منه. Did you hear it from him? Bluntly, like that. Which means, I know you do it sometimes. So tell me. Bluntly, he was very strict, شعبه رضي الله عنه. So he used to ask him, did you hear it from him? Sometimes he would ask other people who were with him while learning, did he hear it from him? When he taught you that, was he there? So he used to search for it. الذي كان لا يعرف أنه سمعه لا يرويه عنه. Anything that he wouldn't get to know that this person did not hear it from the one he says, from the one from whom he is narrating from it, narrating it, he wouldn't narrated from this. يعني if he knows that X, if he cannot know that X heard it from Y, he would not narrate it from X, period. كان يقول التدليس أخو الكذب يشبه الكذب. شعبة used to say making this thing, narrating by an without hearing is similar to lying. With other things that he used to say about this issue. Anyway. في كل حال. ومن الذين تتبع شعب حديثهم أبو إسحاق هذا. Among those whom Shu'ba checked their hadith, every hadith that he heard from them was Abu Ishaq, this person, Abu Ishaq. لذلك كان يقول شعبة كان يقول أنا كفيتكم أرحتكم من تدليس ثلاثة وكان يسمي أبا إسحاق من الثلاثة أنا أرحتكم لا تبحثوا بحثت حديثه كله الذي رويت أروي عنه اعرفوا أنه لم يدلس فيه. This is why شعبة used to tell the people I made you how do I say I made the effort on your behalf to check the hadith of three people. And he would mention among those three people, this person Abu Ishaq. That is, I checked all his hadith. So whatever I narrate from him, know that he did not make tadlis in it. He heard it from the person whom he is narrating from. واضح؟ Is it clear؟ الألباني لأجل هواه وقلة علمه ما عرف كل هذا. الألباني because he is following his ill conviction and he is not a scholar in the field. He did not know all of that. هذا الذي يعرفه مثلي هو ما عرفه. Person like me knows it, he didn't know it. فلذلك حكم بأن الحديث لا يصح. This is why he said this hadith is not valid. والحقيقة أنه صحيح. And in reality it is صحيح. ما فيه علة تمنع صحته. There is nothing that makes it that makes this hadith being judged as not sahih. شيخنا رحمه الله تعالى لما سمع بلغته مقالة الألباني جمع طرق هذا الحديث وبين أنه صحيح مروي من طرق أكثر من طريقين الذين ذكرت من طرق عديدة. أول شيخ رحمة الله عليه when he heard what Al-Albani said simply he gathered the different narrations of this hadith and showed that this hadith is صحيح. When you look to all the different narrations, not when you look, yeah, not me and you, when an expert checks the different narrations of this hadith, would know immediately that it is sahih. هذا الحديث رواه غير البخاري. And this hadith is narrated by others than البخاري. إذن لنرجع إلى رجال الإسناد. So let us go back to the people of the chain of narrators. البخاري معروف من هو. البخاري is well known. يرويه عن أبي نعيم. البخاري narrates this hadith from أبو نعيم. وأبو نعيم حافظ كبير من حفاظ الحديث. جبل. And Abu Nu'aym is a great expert of hadith. Abu Nu'aym يرويه عن سفيان الثوري إمام من الأئمة مجتهد من المجتهدين. Abu Nu'aym narrates it from سفيان الثوري. سفيان الثوري is a مجتهد, not just a great scholar of hadith. He reached the level of اجتهاد. الثوري يرويه عن أبي إسحاق ذكرنا حاله. الثوري narrates it from Abu Ishaq and we mentioned who's Abu Ishaq, a great scholar. وهذا الحديث لم يدلسه. And in this hadith he was not مدلس. أبو إسحاق يرويه عن عبد الرحمن بن سعد من التابعين. أبو إسحاق narrates it from عبد الرحمن بن سعد, who was a student of the companions. عبد الرحمن بن سعد يرويه عن ابن عمر. عبد الرحمن بن سعد narrates it from ابن عمر, عبد الله بن عمر, the great companion. فمثل هذا الحديث صحيح بلا كلام. Such a hadith is صحيح with no doubt. وفيه أن عبد الله بن عمر قال يا محمد. In it, عبد الله بن عمر said يا محمد. والعجيب أن ابن تيمية له كتاب سماه الكلمة الطيب, يعني الكلام الحسن. اختار فيه أشياء قال هذا كله حسن, ومن جملة ما ذكر في هذا الكتاب باب ماذا يقول إذا خدرت رجلوه, وروى هذا الأثر عن ابن عمر. ابن تيمية has a booklet. He called it the good sayings, in which he put statements and sayings that he considered good. He said, everything that I put in this book is good. And among what he put, he said a chapter, what would do the person who is inflicted with this sickness, Al-Khadar. He continued to, and he mentioned this hadith of Ibn Umar under that as an answer for that title. يقال للوهابية هذا رأسكم ابن تيمية يقول عن هذا الشيء حسن, وأنتم تقولون هذا شرك, فماذا تفعلون؟ ابن تيمية يقول حسن وأنتم تقولون هذا شرك. إما أن تقولوا ابن تيمية مشرك, وإما أن ترجعوا عن كلامكم, وهذا ما ليس لهم منه مهرب. One would address the Wahhabis saying, listen, Ibn Taymiyyah considers this issue, saying, Ya Muhammad, if one is inflicted with this sickness, a good thing. And you say this is shirk. So either you say about Ibn Taymiyyah, your head, your reference, either you say about him that he committed shirk and he is not a Muslim, or you leave out your saying. They don't have any answer for this issue. Or they might say certain things, but they are stuck there. They are stuck there. Al-Albani علق على كتاب ابن تيمية, له تعليق على كتابه هذا الكلم الطيب. Al-Albani commented on this statement of ابن تيمية. قال ما كان ينبغي للشيخ أن يورد هذا الحديث. He said, Ibn Taymiyyah shouldn't mention this hadith. قال هذا فيه فتح باب الشرك. He said, this entails opening the door for people to commit a shirk. ثم قال, وفي بعض النسخ محمد من غير ياه. قال يوجد نسخة فيها محمد من غير ياه. ولعل هذه النسخة هي الصحيحة. And then he continued to say, there is one copy, handwritten copy, which no one among us saw it. He claimed that there is a copy of Ibn Taymiyyah's book where the term Ya is not written. What's written is only Muhammad. And maybe this is the right copy. Whatever. He said whatever he said. Allah yarhamu. ماذا قال ابن تيمية ليس حجة عندنا. Ibn Taymiyyah said is not a proof for us. Al-Hujjah ما قاله ما جاء في كتاب الله وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما أجمعت عليه الأمة مثل هذا الحجة، وهذا ما نحتج به نحن. What we, our reference is the book of Allah, the sunnah of the Prophet عليه الصلاة والسلام, the consensus of the nation. This is what we consider الحجة. A proof, mashallah. خلونا نقف هنا. Let us stop here for me. والله أعلم. الله is best. أحد عنده سؤال؟ تفضل أبو زاهد. قبل لحظة، هذا الذي ذكرناه مثال حتى يعرف الواحد منا أن الذي يتصدى للكلام في علم من العلوم كعلم الحديث وهو ليس متأهلا لذلك، قد يأتي بكلام ينخدع الغر به، قد ينخدع هو نفسه وينخدع الغر بكلامه، فالأمر خطير. لا ينبغي أن يتصدى الواحد منا لشيء ليس أهلا له. I want to draw your attention to something. You saw what Al-Albani did. This is an example of what happens when one is not an expert in a field and one talks in that field. One might commit mistakes without knowing even that he or she is committing mistakes. And what one says might appear solid. And by this, he would take himself, he would put himself on the wrong side, and he might lead others to the wrong understanding. So one should be careful not to talk about something that he does not know, when he does not know the subject very well. It is dangerous, especially in what pertains to the matters of the religion. وليس مآل مثل هذا إلا الفضيحة. And this does not lead anywhere except for one to be exposed. وفضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. And to be exposed in this life is still easier than being exposed on the day of judgment. الله يحفظنا. May Allah protect all of us. تفضل أبو زهير. وفيكم. إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي له كتاب اسمه غريب الحديث. في هذا الكتاب روى بإسناده أثر بن عمر من طريق شعبة. شعبة عن أبي إسحاق عمن سمع ابن عمر عن ابن عمر. هكذا قال شعبة، هكذا رواه. واحد من الرواة نسي أبو إسحاق، ما اسم الذي روى عنه أبو إسحاق؟ نسي، فقال عمن سمع ابن عمر، لكن رواه بعن من غير ذكر التحديث. أبو إسحاق عن الذي سمع ابن عمر. وفيكم. ورواه غيره مروي من غير طريق عبد الرحمن بن سعد أيضا عن ابن عمر. ليس عبد الرحمن بن سعد الوحيد الذي روى هذا عن ابن عمر. لكن أنا ما أردت زيادة الكلام، هذا يكفي فيه. وإلا هو مروي من طريق ثلاثة عن ابن عمر، ليس فقط عبد، اثنان آخران رواياه أيضا عن ابن عمر. شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، ومن الثلاثة ذكر أبا إسحاق. كفيتكم تدليس ثلاثة. تفضل يا حاج. لا، يعني قصدك علق على قولي يا، ولا على الحديث كله؟ لا لا، ما ذكر شيئا. في هذا ما دلس، بلى قال عن، بس ما بيكون مدلس لما بيقول عن وما بيكون سمعه منه، أما إذا قال عن وسمعه منه ما بيكون تدليس. أليس قلنا شعبة تفحص حديث؟ ريحونا العلماء، ارتحنا من حيث تعبوا، جزاهم الله خيرا. تفضل أبو العز. ما عم بعرف شو قصدك يا أبو العز. الذين رأوا ذلك وسمعوه من ابن عمر. في قول عن ابن عمر أنه كان، يعني عم بحكي عنه، عم بحكي شو صار معه، يصح على حسب السياق. تفضل حاج. هل نأتي إن شاء الله نأتي. تفضل يا أوكي. تفضل. Go ahead. What is what? The number of this hadith in what? I don't know the number. I don't memorize the number of the hadith in the book Al-Adab Al-Mufrad. But there is a specific chapter for that. So you check the name of the chapter, you will get easily to it. وَفِيكُمْ. As for the first one, this hadith did not reach the level of at-tawatur, but who said that hadith has to be at the level of at-tawatur to be accepted and valid? No one said that. Most of the hadith narrated by al-Bukhari, and most of the hadith narrated by Muslim, most of the hadith narrated by at-Tirmidhi, most of the hadith narrated by Abu Dawood, most of the hadith narrated by Ibn Majah, most of the hadith narrated by Al-Nasa'i, most of the hadith narrated by Al-Shafi'i, most of the hadith narrated by Malik, most of the hadith narrated by Ahmad, most of the hadith narrated by Abu Hanifa, most of these hadith did not reach the level of tawatur. Who said it's a condition for a judgment to be deduced from the hadith that this hadith has to be at the level of at-tawatur? No one said that. Maybe nowadays someone would say it, but no reliable person said that. Barakallahu feek. Naam, tafaddal haj. Abu Sabia, wa feekum. كيف لك؟ أحيانا بلا ما يقول، علماء الحديث يعرفونه، علماء الحديث يعرفون من غير أن يقول، مثل ما عم قلك، بس تدرس العلم تعرف كيف بيعرفوا. وبعضهم لعله قال بطريقة لو لم يقل هيك، بس إنه لو لم يقل علماء الحديث يعرفون. تفضل. لذلك قلت تعبوا من استوحنا من حيث تعبوا، جزاهم الله خيرا. تفضل. That what? Anyone Yes, those who follow his steps to hellfire, they say that. Yes, some of them, but they repeat what he said, actually. Do you want names, or are you just asking if there are people? There are, yes. They repeat what he said. Al-Munziri in the 6th Hijri century. He lived in the 6th Hijri century. He died the year 500 and something. وفيكم تفضل أحمد أو هاني أيكم تفضل حاج. الحافظ في تهذيب التهذيب ابن حجر حافظ ابن حجر وغيره ما بس تفضل أحمد. شو يعني مجرد نداء؟ ما هن يمنعون نداء الغائب؟ حيرونا يمنعون أو لا يمنعون؟ إنه ليلى بيمشي الحال، أما محمد نبي الله حرام؟ إذا قال الواحد يا ليلى ماشي الحال، شو؟ إما يمنعون أو لا يمنعون؟ شو؟ ما تتركهم يلعبوا هيك؟ قال له يعني إما أن تقول نداء الغائب، إما أنكم تقولون نداء الغائب حرام، وإما أنكم لا تقولون حرام. إن قلتم حرام فلماذا استثنيتم ليلى؟ ما إلى مجه شو بينكم وبينها قرابة أو إيه؟ وإن قلتم غير ليس حراما لما تنكرون علينا؟ ليلى بيمشي حالة. ما كلن على كل ما كلن كانوا ينادوا ليلى، بعضهم كان ينادي غير ليلى. لا إن شاء الله الحصة الجاية لكن نحكي شوي. I don't understand what the Wahhabis mean by that. If some of them is saying that this is only calling upon a person, just the Arabs used to call upon the woman that they used to love if they had this illness in the foot. Or Layla, for example. Or other than Layla. So what does that mean? Either they say it is prohibited to call upon a person who's not in your presence, or they say it is not prohibited. If they say it is prohibited, then Layla and other than Layla are the same in that. And their saying is not valid. This hadith shows that their saying is not valid. If they say it is not prohibited, then why do they prevent people from saying that? تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أنت قلت لو ما عم بسمع. لا الذين رووا هذا الأثر عدة، لكن الذين روي عن ابن عمر من طريق ثلاثة. لو كان فقط أبو إسحاق يكفي. بدي لكم شغلة، الكلام منو هيك، بعض العلماء السابقين كان عندهم بذل جهدا عجيبا، فجمعوا الأحاديث المختلفة. يعني العالم منهم كان يذهب إلى فلان يتعلم منه ويحفظ حديثه، وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وإلى فلان. فالذي يريد حديث هؤلاء كان لا يتعب في الذهاب إلى واحد ليتعلم حديثه، وإلى آخر كان يأتي إلى هذا فيتعلم منه حديث العشرة والعشرين. بعض العلماء هكذا، لذلك بعض الأحاديث ما رويت مع كونها من يعني ما رويت إلا من طريق أمثال هؤلاء. بعض الأحاديث ما رويت إلا من طريق الزهري، بعض الأحاديث ما رويت إلا من طريق أبي إسحاق، بعض الأحاديث ما رويت إلا من طريق عروة. أمثال هؤلاء جمعوا أحاديث العلماء الذين كانوا قبلهم. هذا لا، شو بيقولوا، هذا مدعاة، ليس مدعاة لترك حديثهم، هذا مدعاة لتقدير جهدهم والاستفادة منه. يعني أنا لا أريد أن أدخل فيما قلت، لماذا؟ لأنه لو كان من هذا الطريق وحده يكفي، انتهى. الذي لا يفهم هذا لا يفهم لو جئته بعشر مثله. تفضل محمد. وفيكم الأصبهاني متأخر عن البخاري، هذا غيره، الفضل بن دكين، هذا من الحفاظ الأكابر، كان يقال له أبو نعيم أيضا. أبو نعيم which is mentioned in this hadith is other than أبو نعيم the author of حلية الأولياء. So it's not the same one. Both were among the great scholars of hadith, but we're talking about another one. تفضل أبو زاهد. لا أذكر لكن سهل في الكتاب أجده إذا بحثت في الحصة القادمة. الآن أبحث في الحصة القادمة أذكر لك إن شاء الله، موجود هنا ليس صعبا. طيب بارك الله فيك، خليها للحصة القادمة حاجة. نهلل.